الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 51 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من سورة التوبة، بعد ذلك ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى أو نشرع في تفسير سورة يونس. سورة يونس سميت نسبة ليونس عليه السلام لأنه ذكر في هذه السورة، وهذه السورة مكية أو مدنية؟ مكية أو مدنية؟ ما رأيكم؟ ها؟ مكية أو مدنية؟ إن شاء الله إذا انتهينا من التبيان هذا نأخذ المكي والمدني إن شاء الله. واضح، هي سورة مكية، مكية عند الأكثر مكية، وانظر في الغالب هي الآن تذكر، مر معنا من خصائص المكي أنها تذكر الأدلة على التوحيد ونحو ذلك، هذا فيها. وهذه السورة عدد الآيات 109، عدد الآيات 109، وإن شاء الله تعالى يعني قلت لكم حقيقة علوم القرآن لذيذة جدا، لكن من وظفها، كل علم فيه لذة، لكن من وظفه في الكتاب والسنة ورأى له الثمرة. نحن قلنا ندرس النحو ونستصعبه، لكن إذا طبقه الإنسان وعلم أن هذا الوجه يترتب عليه كذا وهذا الوجه يترتب عليه كذا، وكيف يحمل كلام يعني المفسر، أو كيف يحمل كلام الله سبحانه وتعالى، أو كيف هذا الحديث يكون له وجه من جهة إعراب، وكذلك الأصول نفس الكلام. يعني كما أنك الآن مثلا يعني كما نقول أنت طبيب تمارس الطب، عندما تقرأ كتب الطب وإن كانت ثقيلة تتمتع بها، لما أنك تطبق، واضح، بخلاف آخر لا يعرف في الطب شيء ويقرأ الصفحة الواحدة سيظل فيها أيام وربما يقرأها بصعوبة، هذا كيف، هذه أشياء ما أعرفها. ونفس الكلام في علوم القرآن، ونحن قلنا نأخذ بعد هذا الدرس شيئا من علوم القرآن فقط حتى تتوسع المدارك قليلا، ثم كما مر معنا القرآن علم واسع جدا لا يحتاج إلى عمر ولا إلى عمرين، بل إلى أعمار، حتى أعمار لا تكفي، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحيط بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، كيف لمخلوق أن يحيط بكلام الخالق، لكن حسب الإنسان أن يأخذ ما يهتدي به وأن يعرف شيئا من مراد الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن الخلاصة هذه السورة مكية وعدد الآيات 109. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة يونس عليه السلام. ألف لام را، تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور. مر معنا، هل تفسر أم لا تفسر؟ قولان في المسألة، ثم من قال تفسر، بماذا تفسر؟ فيه خلاف، اختلفوا على عدة أقوال، لكن اتفقوا على أنها نزلت لحكمة، واضح؟ ثم حصل فيها خلاف، هل هي من المتشابه أم لا؟ بعضهم يجعلها من المتشابه وبعضهم لا يجعلها من المتشابه. نعم، وبعضهم قال كانت معروفة لدى الصحابة، والدليل على ذلك أنه لم يأتي صحابي ويقول ما معناها، وإنما كانوا يعلمون أن معناها أنزلت لحكمة. نعم، تلك آيات الكتاب، إشارة إلى ما تضمنته الصورة من الآيات، والكتاب هنا القرآن. مر معنا من أسماء القرآن كثيرا، أولا مر معنا أسماء القرآن هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ فيه خلاف، فبعضهم يقول أسماء القرآن توقيفية، وأسماء النبي توقيفية صلى الله عليه وسلم، وأسماء الله عز وجل توقيفية، وأسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، واضح، أعلام وأوصاف، لكن نحن أسماءنا أعلام فقط، واضح، قد يكون الشخص حكيم وما في عنده حكمة، واضح، أو نحو ذلك، إذن لكن أسماء القرآن أعلام وأوصاف. ومر معنا أن الأسماء المتفق عليها قرآن، كتاب، ذكر، فرقان، واضح، لكن أكثر ما يذكر الكتاب القرآن والكتاب، لما؟ قلنا قرآن إشارة إلى أنه يقرأ، وكتاب إلى إشارة إلى أنه يكتب. نعم، الحكيم من الحكمة أو من الحكم، أو من الإحكام للأمر. ثلاثة أقوال، وهذا يمر معك كثيرا، إما من الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وإما من الحكم، يعني القرآن هذا هو أنزل من مقاصده، أنزل لحكم واضح، يعني ليس فقط يعني يترنم به في المحاريب ثم بعد ذلك تكون الحياة لا يعني نفصل الحياة عن القرآن، لا. والثالث من الإحكام وهو الإتقان. نعم. أي أحكمه الله. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، الحمزة للإنكار، وعجبا خبر كان، وأن أوحينا اسمها، وأن أنذر تفسير للوحي. قلنا هذه أن تفسيرية، أن التفسيرية هي التي تسبق بمعنى القول دون حروفه، أوحى هذا معنى القول. نعم. والمراد بالناس هنا كفار قريش وغيرهم، والرجل هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية الرد على من استبعد النبوة أو تعجب من أن يبعث الله رجلا قدم صدق، أي عمل صالح قدموه. وقال ابن عباس، وفي دليل على أن الصدق ثبات، الصدق ثبات. نعم. وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، يعنون ما جاء به من القرآن وقرئ لساحر، أي يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرا لما ذكر قبل من تعجبهم من النبوة، أو يكون خبرا مستأنفا. إن ربكم الله تعرف بالله وصفاته ليعبدوه ولا يشركوا به. وفيه رد على من أنكر النبوة، كأنه يقول إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض، فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي لا يشفع إليه أحد إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة. مر معنا أن يأذن له، وأن يرضى الله عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع. وفي هذا رد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وعد الله حقا، نصب وعد على المصدر المؤكد للرجوع إلى الله، ونصب حقا على المصدر المؤكد لوعد الله. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يبدأه في الدنيا ويعيده في الآخرة، والبدء دليل على العودة ليجزي تعليل للعودة وهي البعث، بالقسط أي بعدله في جزائهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وصف أفعال الله وقدرته وحكمته. والضياء أعظم من النور، وقدره منازل، الضمير للقمر. حتى بعضهم يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور، لماذا فرق بينهم؟ يقول لأن الضياء الضوء أصلي منه، أما القمر ليس مضيء أصلا، هو اقتبس النور من الشمس. نعم. والحساب يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلقه عبثا، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات. إن الذين لا يرجون لقاءنا، قيل معنا يرجون هنا يخافون، وقيل لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله، وقيل لا يرجون لا يتوقعونه أصلا. إذن إما أن تكون بمعنى يخافون أو الرجاء على بابه، أو الرجاء بمعنى لا يتوقعون. نعم. ولا يخبر ببالهم، ورضوا بالحياة الدنيا، أي قنعوا أن تكون حظهم ونصيبهم، واطمأنوا بها، أي سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها. والذين هم عن آياتنا غافلون، يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى، فيكون من عضف الصفات أو تكون غيرها. يعني أنهم رضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، غافلوا عن آياتنا، فهذه ثلاثة، هذه الأوصاف لموصوف واحد، ويحتمل هذه الطائفة وهذه الطائفة. نعم. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة وهو أرجح لما بعده، دعواهم فيها أي دعاؤه. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تحكي حال الإنسان، تحكي حال الإنسان كيف يدعو بالخير وكيف يدعو بالشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلفوا سريعا. ونزلت آية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده، يعني بعضهم يدعو على نفسه أو على ولده، لكن الله عز وجل لطيف به، ولو عجل الله عز وجل له لا هلك. وقيل نزلت في الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، مر معنا في سورة الأنفال. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، عتاب في ضمنه نحي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية لجنبه أي مضطجعا. وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. ولقد أهلكنا القرون إخبار، يعني أنه يدعو الله عز وجل على كل حال، قائم مضطجع يلجأ إليه، فإذا كشفت عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مثله، خلاص مر كأنه ما حصل شيء. نعم، لكن الإسلام علمنا شيء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. ولقد أهلكنا القرون، ومر معنا سيأتي معنا، فلولا أنه كان من المسبعين للبث في بطنه، لست أنا ولا أنت، هذا نبي، لولا أنه كان من المسبعين. نعم. ولقد أهلكنا القرون إخبار في ضمنه وعيد للكفار لننظر معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة. وإذا تتلى عليهم، يعني على قريش، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي ما تلوته إلا بمشيئة الله، لأنه من عنده وما هو من عندي، ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، يعني أنتم تعلمون أني ما تعلمت عند أحد، وأنا لبثت في يعني بين قومي، ما خرجت تعلمت عند أحد، فكيف تقولون أنه يعني من قولي، أو تقولون علمه رجل رومي. نعم. أي بقيت بينكم 40 سنة قبل البعث، ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تنصل من الافتراء على الله، وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب. نعم. تنصل من الشيء يعني تبرأ منه. نعم. أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له، أو كذب بآياته، بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الضمير في يعبدون لكفار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم، رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض، ليس بشيء. فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم. يعني نحن فقط عندما أنكر عليهم النبي، أنكر عليهم قالوا نحن نعبدهم فقط ليقربونا إلى الله زلفى، طيب النبي أعلمكم والله عز وجل أوحى لنبيه يقول ذلك، يعني كأنكم تخبرون بشيء لا يعلمه الله، هذا يليق. نعم. وما كان الناس إلا أمة واحدة، تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، ومر معنا التقدير كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث. نعم. ولولا كلمة سبقت، يعني القضاء، ويقولون لولا أنزل عليه آية. كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. فقل إنما الغيب لله، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد. فانتظروا، أي انتظروا نزول ما اقترحتموه. إني معكم من المنتظرين، أي منتظر لعقابكم على كفركم. يعني منتظرون لعقابكم، أنتم تنتظرون وأنا أنتظر، لكن تختلف الغايات، أنتم تنتظرون شيئا وأنا أنتظر شيئا. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى كذلك تتحدث عن شيء من أوصاف الإنسان. ولو أن باحثا بحث، ولا أدري هذا بحث موجود أم لا، أوصاف الإنسان في القرآن. مثال: خلق الإنسان من عجل، وهنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. إذن ينظر أوصاف الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ينظر أوصاف الإنسان في القرآن، ثم طبعا ما يجمعها فقط، ثم ينظر كيف عالجها القرآن. خلق الإنسان من عجل، طيب هذا العجل هل هذبه القرآن أم ترك الإنسان على عجلته؟ هل العجل محمود في مواطن أو مذموم مطلقا؟ فيفصل في ذلك. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إذن هل الأصل في الإنسان الظلم والجهل أم لا؟ وهكذا يأتي إلى أوصاف الإنسان في القرآن، ثم بعد ذلك يتحدث عن هذه الأوصاف. نعم، تصح هذه خطبة جمعة، تصح سلسلة محاضرات، تصح سلسلة دروس. ثم الله عز وجل عندما يصف الإنسان فهو أعلم به، يتحدث عن شيء خلقه هو. نعم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، هذه الآية في الكفار، وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم. والمكر هنا الضعن في آيات الله وترك شكره. ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. هذا مر معنا، هذا مما ينتقد على أيه المؤلف، يقول من باب المشاكلة، لكن قلنا الصفة إذا كانت مقابلة فلا مانع أن يوصف الله عز وجل. الله عز وجل ماذا قال في الآية؟ قل الله أسرع مكرا ويمكرون ويمكر الله. نعم. أحدهم حصلت مناظرة بين من ينكر الصفات، فقال: يا سني، إذا قال لك الله يوم القيامة كيف تصفني بالكلام ولا دليل؟ فأقول له: يا رب قد تكلمت الآن. واضح، واضح أمامنا. فالذي ناظره سكت. واضح. قال له: يا سني، إذا قال لك الله، قال له: لو أنت كلمت الآن. واضح هذا. ها، ما هو مكر ومكر الله؟ نعم، لكن الأشاعرة لا يقولون بذلك، يقولون هذا ليس مكرا، هذه عقوبة، ولا يصف الله بذلك. أنا أقول: الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله، والأصل بقاء. لأن نحن قاعدة عندنا من قواعد الاستدلال، وهي الأصل الأخذ بظاهر النص. واضح. ثم الآن المكر هل هو مدح أم ذم؟ المكر إذا كان بمقابل مكر ليس فيه شيء، هذا مدح. نعم. وجرين بهم، الضمير المؤنث في وجرين للفرد. نحن نقول لا شك أنه مقابل، هذا لا شك أنه مقابل، لكن الخلاف لا، هل نثبت صفة المكر؟ يقولون لا، نحن نثبت صفة المكر، لكن صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وجرين بهم، الضمير المؤنث في وجرين للفلك، والضمير في بهم للناس، وفيه خروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو الذي يسمى الالتفات. مر معنا الالتفات له ستة أقسام، وهل موجودة في القرآن؟ بعضهم أثبت خمسة ونفى السادس، والصحيح أنها موجودة ستة في القرآن. هنا: حتى إذا كنتم، خطاب أم لا؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح. واضح؟ إذن انتقل من الخطاب إلى الغيبة، فيه فائدة كلية وهي تنوع الخطاب، أما الفائدة الخاصة فهذه تنظر في كل آية بحسبها. نعم. وجواب إذا كنتم قوله جاءتها ريح عاصف، وقوله دعوا الله قال الزمخشري هو بدل من وظنوا، ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر ابتداء مضمر تقدير وذلك متاع. نحن نقرأ متاع صح؟ متاع نافع يقرأ متاع. نعم. أو يكون خبر إنما بغيكم، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء، معنى الآية تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها، فشبهها بالمطر الذي يخرج منه النبات ثم يخرج به النبات فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله، مما يأكل الناس كالزرع والفواكه والأنعام، يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها، يعني مما يأكل الناس والأنعام وكذلك الأنعام. الأنعام تأكل العشب والإنسان يأكل الزرع والفواكه. أخذت الأرض زخرفها، تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي، يعني الدنيا تتزين فيقبل عليها الإنسان، فإذا ما يعني حصل شيء وهذا تبدو الوجه القبيح. واضح. علي بن أبي طالب كان يقول: يا دنيا غري غيري، يعني انظري واحد آخر. نعم. قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها. أتاها أمرنا أي بعض الجوائح، حتى إذا ظن أنه قادر عليها ربما أقل من لحظة يتغير حاله من غنى إلى فقر، من صحة ربما جلطة فقط، فإذا بنصف الجسد ما يتحرك، هذا هو، لا يغتر الإنسان. نعم. أتاها أمرنا أي بعض الجوائح كالريح والصير وغير ذلك. الصير يعني الريح شديدة البرودة. جعلناها حصيدة، مر معنا في سورة آل عمران صح؟ فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. نعم. جعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن كان لم يحصد، كأن لم تغنى كأن لم تنعم. يعني تراها عجيب، هذه الأرض التي كنت أراها يعني قبل يعني الآن ما حصل في الزلزال دقيقة واحدة، يعني أقل من دقيقة. هذه الصورة التي يعني لو رأيت صورة قبل يعني قبل ربما 10 ثواني عجيب. والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة، وسميت دار السلام أي دار السلامة من العناء والعتب والتعب. وقيل السلام هنا اسم الله أي يدعو إلى داره، ويهدي من يشاء ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة، والهداية خاصة لمن يشاء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها، وزيادة التضعيف فوق ذلك إلى 700، والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به. قطر أي غبار يغير الوجه. نعم. والذين كسبوا السيئات مبتدأ على حذف مضاف، تقدير جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلها، أو معضوف على الذين أحسنوا، ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها. ما لهم من الله من عاصم أي لا يعاصمهم أحد من عذاب الله. قضعا من الليل مظلما، من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قضعة، وإعرابه ظلما على هذه القراءة حال من الليل. ومن قرأ قضعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل. مكانكم تقديروا إلزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. فزيلنا بينهم أي فرقنا. تبلو كل نفس ما أسلفت أي تختبر، نعم أي تختبر ما قدمت من الأعلام من الأعمال، هنالك في يوم القيامة كل نفس تختبر أو تتلو. نعم. وقرئ تتلو بتاعين بمعنى تتبع أو تقرأ تتلو إما من التلو يعني أن الأعمال تأتي وأنت تتبع عملك، وإما تتلو أي كل نفس تتلو، كل إنسان يتلو صحيفته، صحيفة أعماله. نعم، أي تقرأه في المصاحف. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى. هذه الآيات تدل على توحيده. قل من يرزقكم، أنت تؤمن بأنه الرازق، فلماذا في الرزق تطلبه منه وإلى آخره، أما في العبادة تعبد غيره؟ نعم، قل من يرزقكم، الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها. يخرج الحي من الميت، مر معنا، يخرج البيض من الدجاج أو العكس، أو يخرج المؤمن من الكافر أو العكس. نعم، مذكور في آل عمران. ربكم الحق أي الثابت الربوبية بخلاف ما يعبدون من دونه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق. وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات. يعني هل كل مجتهد في الأصول مصيب؟ لا، بل هذه صفصطة أو زندقة. الحق واحد، لذلك قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال أي عبادة غير، قال وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقاد. وكذلك لا يجوز لنا أن نقول نحن نحترم المخالف في باب الاعتقاد، كيف تحترمه؟ لا احترام له أصلا، لو كان عنده احترام لاحترام لاحترم، يعني لعلم منزلة الله سبحانه وتعالى، إذ الحق فيها طرف واحد بخلاف مسائل الفروع. والأسف أنت قد تقول هذا، كيف من يقول هنا، من يقول بهذا؟ هناك من ألف كتابا، لما اليهود والنصارى ليسوا كفار، من قال؟ بل يقول إخواننا، هم إخواننا وليسوا كفارا، واضح. والجنة ليست حقرا على المسلمين، إنما هي للجميع، واضح. وهكذا، يعني تخيل رأيت مقطعا لقسيس هكذا يقول، أنا ما أريد أن أتكلم بهذا لكن أنقول ما يقول. هو يقول ما المانع أن يكون عيسى ابن الله عز وجل؟ ثم يأتي هذا العالم المحسوب على الأزهر يقول هم إخواننا، ماذا، ليسوا كفارا. طيب هذا ماذا تسمي هذا؟ إيمان. عجيب. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، المعنى كما حق الحق. في الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون، والكلمة يراد بها القدر والقضاء. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، الآية احتجاج على الكفار، فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها، فالجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، ففي ذلك إبطال لربوبيتهم. وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها، يعني نزل ما أنكروه منزلة المعلوم. يعني أنتم تؤمنون أن الذي ابتدأ الخلق هو الله عز وجل، فمن ابتدأ قادر على الإعادة، فهم مؤمنون بالأول وينكرون الثاني، فنزل الثاني منزلة الأول، فمن استطاع الابتداء استطاع الإعادة. فهل من شركائكم من يبدأ أو يعيد؟ لا. نعم، أما لا يهدي بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره، وقرية بالتخفيف بمعنى يهدي غيره. والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج، فما لكم ما استفهامية معناها تقرير وتوبيخ، ولكم خبرها ويوقف عليه. كيف تحكمون، يعني ما لكم، نقف، كيف تحكمون. نعم، أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان، لا يستند إلى برهان. وقلنا هذا الظن الذي لا يبنى على دليل، أما الظن المبني على الدليل فيجوز. نعم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. ولا يعني ذلك أنه لا يعمل بخبر الأحد، واضح؟ تصديق الذي بين يديه مذكور في البقرة. أم يقولون، أم هنا بمعنى بل والهمزة منقطعة، فأتوا بصورة، تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم، يعني هذا أمر يراد به التعجيز. نعم، من استطعتم، يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس، من دون الله، وقد صرح بهذا في سورة الإسراء، قل إن اجتمعت الإنس والجن، نعم، أي غير الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي ساروا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره. وهكذا يأتي إنسان وينتقد، كيف تعرف معنى الكلام؟ لا، طيب كيف انتقدت؟ أليس من القواعد المعروفة عند العقلاء الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ طيب كيف انتقدت هذا الشيء؟ ثم يراجع نفسه، واضح؟ ولما يأتيهم تأويله، أي علم تأويله، أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه، ومنهم من يؤمن به. الآية فيها قولان، أحدهما إخبار بما يكون منهم في المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر، والآخر أنها إخبار عن حالهم، أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانا، ومنهم من هو مكذب. نعم، إذن إما إخبار أن منهم، أي في المستقبل، من يؤمن به، وإما أن يكون منهم من يؤمن به في قلبه لكن لا يظهر ذلك، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات كذلك تتحدث عن رد فعلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كذبوك فقل لي عملي، كما قال الله عز وجل لست عليكم بمسيطر. نعم، فقل لي عملي، الآية موادعة منسوخة بالقتال، هذا مرجوح. نعم، من يستمعون إليك، أي يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى من، مر معنا من يجوز أن يعاد الضمير عليها أو مجموعا أو مفردا، فإن نظرت إلى لفظها أعدته مفردا، وإن نظرت إلى معناها أعدته جمعا. أفأنت تسمع الصم، المعنى أتريد أن تسمع الصم، وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل، انضاف إلى الصمم عدم العقل. أفأنت تهدي العمي، المعنى أتريد أن تهدي العمي، وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضاف إلى عمل بصر، عمل إلى بصر. عمل بصر، عمل بصيرة، يعني لا بصر ولا بصيرة، كيف تهدي هذا؟ والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم، لم يلبثوا إلا ساعة تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور، يتعارفون بينهم، يعني يوم الحشر، فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا. وإما نرينك شرب جوابه، يعني أصلها إما، نعم، شرب جوابه، فإلينا مرجعهم. والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم، يعني إما أن نعذبهم وأنت ترى ذلك، وإما سترى عقابهم في الآخرة. نعم، ثم الله شهيد، ذكرت ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر، قاله ابن عطية، وقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح. إذن ثم هي للترتيب، لكن هل هو لترتيب الأمر أو لترتيب الإخبار؟ القول الأول هي لترتيب ذكر الإخبار كما مر معنا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا، ترتيب ذكري، أو هو لترتيب نفس الإخبار، هذا مبني على معنى الشهادة، هل المراد الشهادة أو مقتضى الشهادة؟ نعم، فإذا جاء رسولهم قيل مجيئه في الآخرة للفصل، وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه، ويقولون متى هذا الوعد، كلام فيه استبعاد واستخفاف، بياتا بالليل، ماذا يستعجل منه المجرمون، المعنى أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به، يعني هل العاقل يستعجل شيء لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. وقوله ماذا جواب إن أتاكم، والجملة متعلقة بي أرأيتم، أثم إذا ما وقع آمنتم بي، دخلت حمزة التقرير على ثم العاطفة، والمعنى أي إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن، وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به. ويستنبئونك أحق هو، أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق، والأول أرجح لقوله وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من الوعيد، قل إي أي نعم. تقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن الكفار، لأنه ذكر وأسر الندامة لما رأوا العذاب، فهم سيؤمنون، لكن متى ينفع هذا؟ يندمون، متى ينفع هذا؟ إذن الإيمان في غير وقته لا ينفع، وكذلك الندم وكذلك الأسف. إذن فهذا ما نسميه فقه الوقت، يعني الإنسان قد يقرأ القرآن يقرأ نعم في ثواب كثير، لكن إن فاتك القراءة في رمضان ليس كفوتها في غيرها من الأيام. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول إن لله عمل في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل، وهكذا نفس الكلام. هذه الندم عبادة، نعم الندم قد يكون توبة، لكن في أي وقت. نعم. ظلمت صفة لنفس، أي لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة، وأصر الندامة. ما مر معنا لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه لافتدوا به، ما تقبل. نعم. وأصر الندامة، أي أخفوها في نفوسهم وقيل أظهرها. انظر هذا من الأضداد، أسر تأتي بمعنى أخفوا وتأتي بمعنى أظهروا. نعم. موعظة من ربكم، يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور، أي يشفي ما فيها من الجهل والشك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا، وكرر الفاء في قوله فبذلك تأكيدا، والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما. والفضل والرحمة عموم، وقد قيل الفضل الإسلام والرحمة القرآن. هو خير مما يجمعون، أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا، وهكذا. يعني الإنسان قد يكون مثلا عنده مال كثير لكن ما في بركة، ويأتي شخص آخر راتبه قليل لكن تجده سعيدا مع أسرته، لما؟ هذا هو السر، البركة التي يجعلها الله عز وجل. إذن هو خير مما يجمعون. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، الآية مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك، فجعلتم منه حراما وحلالا، استدل به الجمهور على أن الرزق يكون ولو كان حراما، فجعلتم منه حراما وحلالا، خلافا لبعضهم أنه جعل الرزق للحلال. واضح. نعم. قل الله أذن لكم، متعلق بأرأيتم، وكرر قل للتأكيد، ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافتراؤهم ثبت افتراؤهم، هذا ما يسمى التقسيم، أو ما يسميه يعني يسمونه بالسبر والتقسيم. واضح. إما كذا وإما كذا، ومر معنا القرآن يستعمل ذلك. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما في شيء ثالث، وهكذا. نعم. لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك، وما ظنوا وعيد للذين يفترون. يوم القيامة ظرف منصوب بالظن، والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم. نعم. أن يفعل بهم في ذلك اليوم. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تتعلق بعظمة الله عز وجل وعلى إحاطته سبحانه وتعالى بالعلم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم تأتي إلى مسألة، هذه الآية تتحدث عن مسألة حصل فيها الخلاف بين الطوائف، من هو الولي، ثم بعد ذلك يذهبون في تعريفه شرقا وغربا. التعريف موجود في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات نأخذها إن شاء الله تعالى سورة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن المؤلف فسرها تفسيرا إجماليا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا.